طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله، قال: والواجبات التي تسقط سهوا ثمانية. هو على كل هذا المبحث الأركان، الواجبات، السنن، زيادة على ذلك الشروط مرت في الكتاب الذي قبل هذا، مرت في الكتاب الذي قبل هذا، قبل الدخول في الواجبات، قبل الدخول في الواجبات. كم عدد الأركان يا أخوان؟ كم عدد الأركان الذي ذكرها الشيخ؟ ها 14 ركنا. الأول بسم الله نعدها، ايش رأيكم نعد الأركان هذه؟ ها، القيام، تكبيرة الإحرام، فاتحة الكتاب، الركوع، الاعتدال منه، ها ايش بعدها؟ الاعتدال منه، السجود، الاعتدال من السجود، الجلسة بين السجدتين، بعدها ها الطمأنينة، الترتيب بين الركعات، ايش باقي معنا؟ ها التشهد الأخير، الجلوس له، التسليم، باقي واحد، ها ذكرنا السلام، ها ذكرنا السلام. طيب ايش باقي؟ ها لا هاتوا ها الأركان 14 ماذا؟ ركنا، الطمأنينة ذكرناها، والترتيب بين الأعضاء بين الركعات، ها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ها بعضهم يذكرها من الأركان، بعضهم يذكرها من الأركان. الصحيح أنها مستحبة، والصحيح أنها ماذا؟ مستحبة. الأركان كلها ماذا يا إخوان؟ أين القولية وأين الفعلية؟ القولية مثل في الأركان تكبيرة الإحرام، فاتحة الكتاب، ها التشهد الأخير هذه، وأيضا السلام، وأيضا ماذا؟ السلام، هذا قولي أيضا، وأيضا الصلاة على النبي على من يقول بها، فهذه خمسة، والباقية كلها أركان فعلية، كلها أركان ماذا؟ فعلية. واضح ولا لا؟ طيب، هذه قد مرت معنا ومرت في الكتاب الذي قبله، وناقشنا ما هو الصحيح في هذه الأشياء اللي أركان وكذا، يعني حصل معنا الخلاف فيما يتعلق بالتشهد الأخير، وما يتعلق بكذلك الجلسة للتشهد الأخير، وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرنا أشياء فيها خلاف، ذكرنا أشياء فيها خلاف، وباقي الأشياء من الأركان. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله: والواجبات التي تسقط سهوا ثمانية. الواجبات التي تسقط ماذا؟ سهوا ثمانية. الواجبات جمع واجب، الواجبات جمع واجب، كما أن الأركان جمع ماذا؟ ركن. ومر معنا تعريف الركن في لغة العرب، وهو ماهية الشيء الأقوى، يعني الذي يكون ماذا؟ الأقوى في الماهية، الأقوى في الماهية يسمى ركنا. أما في الاصطلاح مر معنا وهو أن الماهية لا تتم إلا به وهو منها، أن الماهية لا تتم إلا به وهو منها، كتقول الصلاة، أي لا تتم الصلاة إلا بالأركان وهو منها، هذا تعريف الركن. أما الواجبات فهي جمع ماذا؟ واجب. الواجبات جمع ماذا؟ واجب، وهو ما أمر به الشارع، ما أمر به الشارع. وكلاهما أيضا، الركن والواجب، كلاهما ماذا؟ مأمور به، كلاهما ماذا؟ مأمور به. لذلك أن تقول الواجب هو ما أمر به الشارع ولم يكن شرطا ولا ركنا، أنا قلت تفريق الآن، تقول الواجب ما أمر به الشارع ولم يكن ركنا ولا شرطا، حتى يتميز أن الشرط من الواجب من الركن. والواجب والركن تقول ما أمر به الشارع، ما أمر به ماذا؟ الشارع، وهو من الماهية ولا تتم الماهية إلا به، هذا ركن. والشرط ما أمر به ماذا؟ الشارع، ولا تتم الماهية إلا به وهو خارج الماهية، حتى تتميز التعارف، حتى تتميز أن ماذا؟ التعاريف في الواجبات جمع ماذا؟ واجب، وهو ما أمر به الشارع، وكان من الماهية لكنه يعني ماذا لا تفقد ماذا الماهية بفقدانه، لا تفقد الماهية ماذا بفقدانه، أو لك أن تقول ما أمر به الشارع ولم يكن شرطا ولا ركنا، ولم يكن شرطا ولا ركنا، وهو ماذا في الماهية. فقال عليه رحمة الله: والواجبات التي تسقط سهوا. مر معنى أن الأركان لا تسقط بالسهو، أن الأركان لا تسقط بالسهو، أي بمعنى لابد أن تأتي بها، لابد أن تأتي بها مرة أخرى. إذا سهى الإنسان عن فاتحة الكتاب مر معنى أن الإنسان يأتي بها، أن الإنسان يأتي ماذا بها. فإذا فات محلها فنقول في هذا الحال يأتي بركعة كاملة، هذا مر معنى الأركان ما تسقط، الأركان لا تسقط لا سهوا ولا عمدا. الأركان ضابطها وهكذا الشروط ضابطها أنها لا تسقط لا سهوا ولا عمدا، لا سهوا ماذا ولا عمدا. الواجبات تسقط بالسهو، الواجبات تسقط ماذا بالسهو والنسيان، ولكنها تجبر، تجبر بسجود السهو. إذن الركن والواجب يشتركان في أن كلاهما يجبر بسجود ماذا السهو، لكن الأركان لا تسقط بالسهو والنسيان، لابد من الإتيان بها. والواجبات تسقط بالسهو والنسيان، وكلاهما تسجد له ماذا للسهو من أجل ماذا الجبران، وكلاهما تسجد له ماذا في السهو من أجل ماذا الجبران. فعلى كل هذه الأشياء بينها كما قال العلماء بينها جمع وفرق، بينها جمع وفرق. فطيب كون طالب العلم يتعلم الجمع والفرق، يتعلم الجمع والفرق بين المسائل، هذا فن من الفنون، هذا فن من الفنون. قال: والواجبات تسقط سهوا، والواجبات التي تسقط سهوا ثمانية. ذكر الشيخ عليه رحمة الله أن الواجبات ثمانية، وهذه الواجبات كلها قولية، كلها ماذا قولية إلا واحد، وهو الجلوس للتشهد الأوسط. الواجبات هذه التي سيذكرها الشيخ عليه رحمة الله كلها قولية إلا واحد، وهو الجلوس للتشهد ماذا الأوسط، سيذكرها الشيخ عليه رحمة الله. والشيخ عليه رحمة الله ذكر أنها ماذا ثمانية، لكن ننظر الآن هل هي ثمانية بالفعل، هل هذه الواجبات ثمانية كما يقول الشيخ عليه رحمة الله؟ قال: والواجبات التي تسقط سهوا ثمانية. لكن قلنا أنها تسقط ماذا سهوا متى يا أخوان؟ إذا فات محلها، يعني إنسان مثل على سبيل المثال فيما يتعلق بالتشهد الأوسط، تهيأ للقيام، هو مستتم قائما، تذكر أنه ما تشهد، ما الواجب؟ نقول هذا ما يسقط بالسهو، لابد ترجع، لأنك ما زلت مقارب للمحل، ما زلت مقارب للمحل فترجع حتى تأتي ماذا به. أما إذا فات محله نقول الآن تأتي عبارة الشيخ أنه ماذا يسقط ماذا به السهو. إذن يفرق فيما يتعلق بالواجب متى يسقط ماذا بالسهو، نقول إذا فات محله فيسقط بالسهو. أما إذا لم يفت ماذا محله، أي كان الإنسان بالقرب من محله، نقول ارجع، لابد أن ترجع كما قلنا في التشهد الأوسط. تهيأ الإنسان أراد أن يقوم من التشهد ماذا الأوسط سهوا أو نسيانا، هو ما استتم قائما، ما الواجب عليه؟ الواجب عليه يرجع، الواجب عليه الرجوع. فعلى هذا عبارة الشيخ تحتاج إلى تفصيل، عبارة الشيخ عليه رحمة الله تحتاج إلى تفصيل. تسقط متى؟ إذا فارق الإنسان محل الواجب، إذا فارق الإنسان محل الواجبات فلا يرجع ماذا إليها، نقول تسقط، ولكن تجبرها ماذا بالسهو. بخلاف لو فارق الإنسان محل الأركان نقول ترجع، وإن فارقت المحل ترجع، وإن فارقت محل الركن لابد أن ترجع، لابد ماذا أن ترجع. قال: والواجبات التي تسقط سهوا ثمانية. قال: التكبيرات غير الأولى، التكبيرات غير الأولى، أي غير الأولى يقصد بها تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام ركن، تكبيرة الإحرام ركن. باقي التكبيرات في مشهور مذهب الحنابلة، في مشهور ماذا مذهب الحنابلة ما تسمى بتكبيرات الانتقال، يرون أن تكبيرات الانتقال واجبة، يرى الحنابلة خلافا للجمهور، خلافا للأئمة الثلاثة، يرى الحنابلة في المشهور في مذهبهم أن تكبيرات الانتقال عندهم واجبة. استدلوا ماذا؟ مر معنا في الواجبات أنهم استدلوا ماذا برواية جاءت ماذا في حديث المسيء في صلاته، رواية في حديث المسيء ماذا في صلاته، والراجح أن الثابت في حديث أبي هريرة في الصحيحين ما فيه الأمر بتكبيرات الانتقال، وإنما جاءت في حديث المسيء في صلاته خارج الصحيح، وهي ماذا وهم من الراوي، هذا أمر. الأمر الثاني الذي استدلوا به على أن تكبيرات الانتقال واجبة، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم ماذا به، فإذا كبر فكبروا، قالوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كبر نقول ظهر الحديث المقصود به تكبيرة الإحرام، المقصود به تكبيرة الإحرام، لأنه قال إذا كبر أي تكبيرة الإحرام، وإذا ركع فاركعوا وإذا إلى آخره. هذا هو الصحيح. الصحيح أن ماذا؟ أن التكبيرات الانتقال مستحبة فليست من الواجبات، فحقها أن تنقل إلى المستحبات، حق هذه أن تنقل إلى المستحبات لأنها ليست ماذا؟ من الواجبات. وهذه كما قلنا المسمى بتكبيرات الانتقال. قال والتسميع للإمام والمنفرد، أي كلاهما الإمام والمنفرد، يقول سمع الله لمن حمده، يرى عليه رحمة الله أن هذا واجب، يرى أن هذا ماذا؟ واجب التسميع للإمام والمنفرد. لماذا ما ذكر المؤتم؟ لأن المؤتم يكتفي بقول ماذا؟ ربنا ولك الحمد، في مذهب الجمهور يكتفي بقول ربنا ولك ماذا؟ الحمد، أي لا يجمع بين التسميع والتحميد، هذا مر معنا المبحث، لا يجمع المؤتم بين التسميع والتحميد، بين التسميع ماذا والتحميد، إنما الذي يجمع بين التسميع والتحميد هو الإمام والمنفرد. فيرى المصنف عليه رحمة الله أن هذه بالواجبات، يرى أن هذه ماذا؟ من الواجبات. إذن الواجب الأول عند المصنف عليه رحمة الله تكبيرات الانتقال. الواجب الثاني عنده ما يتعلق بالتسميع للإمام والمنفرد، أي يقول كلاهما سمع الله لمن حمده، يرى عليه رحمة الله أن هذا من الواجبات القولية، والجمهور على أن هذا مستحب، الجمهور على أن هذا ماذا؟ مستحب وليس من الواجبات، لأن ما في أمر فيه، ما جاء به ماذا؟ الأمر. قال والتحميد للكل، أي للكل إمام ومنفرد ومؤتم، التحميد للكل أي يقصد الثلاثة، للإمام والمؤتم والمنفرد. يرى أيضا عليه رحمة الله أن الواجب الثالث من الواجبات القولية التحميد، أي يقول ربنا ولك الحمد، إذا استتم قائما قال ربنا ولك الحمد، يرى عليه رحمة الله أن هذا ماذا؟ واجب، والجمهور على أنه مستحب. وظاهر الأدلة أن هذا قد يجب في حق من؟ في حق المؤتم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا، قد نقول أن هذا واجب في حق المؤتمين، ربنا ولك الحمد، أن هذا واجب في حق المؤتمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. أما باقي الألفاظ وهي التسميع إلى غير ذلك، هذه ما جاءت به الأمر، ما جاء بها ماذا؟ الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ترد أيضا في حديث المسيء في صلاته. قال عليه رحمة الله قال والتسبيح ركوع وسجود، والتسبيح الركوع والسجود، أيضا يرى عليه رحمة الله أن التسبيح في الركوع وهكذا في السجود أنه ماذا؟ من الواجبات، والجمهور على أنه مستحب، الجمهور على أنه ماذا؟ مستحب. ودليلهم حديث المسيء في صلاته، قالوا ما جاء به الأمر، لم يأتي به ماذا؟ الأمر. التسبيح في الركوع أن يقول إنسان سبحان ربي العظيم، وفي السجود أن يقول إنسان سبحان ربي الأعلى، قالوا ما جاء به الأمر، إنما هذا مجرد فعل، إنما هذا مجرد فعل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحق الأفعال أن تكون مستحبة ومشروعة، حق الأفعال أن تكون مستحبة ماذا ومشروعة، ومر النقاش في باب الواجبات. قال وقول رب اغفر لي، هذا حديث حذيفة خارج الصحيح، هذا حديث حذيفة خارج ماذا؟ الصحيح، حديث حذيفة في مسلم، حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه في مسلم. من الذي انفرد بقوله رب اغفر لي بين السجدتين؟ لا تنظرون انفرد الراوي بقوله رب اغفر لي، رب اغفر لي بين السجدتين، مر معنا هذا المبحث الحديثي. من الذي انفرد وخالف من؟ من هو الذي انفرد يا اخوان؟ أنكم ما تحفظون. من الذي انفرد بقوله فيما رواه عن عبيد الله، عن الأعمش، عن عبد الله بن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ من هو هذا الراوي؟ هذه ما زالت في الذهن، ما راجعنا، لكن ما زالت في الذهن لأن كررناها. حفص بن غياث، حفص بن غياث هو الذي تفرد فرواها عن عبيد الله، عن عبد الله بن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. عن الأعمش، نعم، عن عبيد الله، عن الأعمش، عن مسعود إلى آخره. والحديث يعني ماذا؟ في مسلم، رواه ماذا؟ عن عبيد الله، عن الأعمش، عن عبد الله بن مسعود، ستة من الرواة، منهم لم يذكر هذه اللفظة في مسلم. نفس الطريق، بسم الله، هاتوها، عندكم مسجلة هذه المعلومة؟ هذه سجلناها، أين الحفاظ؟ ها، من يذكر هذه؟ قد سجلنا هذه الفائدة، ستة من الرواة، خالف حفص بن غياث ستة من الرواة رواه هذا ماذا الحديث في مسلم من طريق عبيد الله عن الأعمش عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما في هذه اللفظة رب اغفر لي، عن مش عن عبد الله بن مسعود عن حذيفة، قصدي عن حذيفة ما في هذه ماذا اللفظة. نعم عن عبيد الله عن صلة عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم نواهم، نعم عن صلة عن عبيد الله عن صلة عن حذيفة عن النبي عليه الصلاة، ما في هذه اللفظة. فجاء حفص بن غياث فزاد هذه اللفظة فخالف ستة أو خمسة من الرواة، وقلنا أن هذه شاذة، حتى قال الإمام أحمد لما سئل قال أحسن ما ورد في الباب حديث حذيفة، أحسن ما ورد، يشير إلى أن ما في احتجاج بالحديث أو تحسين أو تصحيح مثلا الحديث، أي بمعنى يقول أصح ما ورد، وإلا ما ثبت أصلا، لا ثبت هذا الحديث ولا ثبت حديث عبد الله بن عباس الذي يقول بين السيدتين رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني إلى آخره، ما حال حديث عبد الله بن عباس فيه ماذا يا أخوان؟ فيه من؟ حديث عبد الله بن عباس الذي فيه رب اغفر لي وارحمني وارزقني واجبرني إلى آخره، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا من حديث عبد الله بن عباس، ما حال هذا الحديث الذي مر معنا يا أخوان؟ ها ما حال هذا الحديث؟ هذا كامل بن العلاء ضعيف وأقرب إلى الضعف، وفي أيضا من حبيب بن أبي ثابت مدلس وقد حنعنه، هذا ضعيف، مر معنا أن هذا الحديث ماذا ضعيف، وأيضا رواة الحديث عن عبد الله بن عباس قبال الحفظ عن عبد الله بن عباس ما يذكرون هذا الحديث بالكل، يعني عبد الله بن عباس لا يذكرون هذا الحديث لا مرفوعا ولا موقوفا عن عبد الله ماذا بن عباس، فهذا الحديث فيه وهم، ما ثبت هذا الحديث. فعلى كل لم يرد بين السيدتين ماذا يا أخوان ذكر، لم يرد بين السيدتين ماذا ذكر. الإمام هنا عليه رحمة الله الشيخ محمد يرى أنه من الواجبات، لماذا يرى أنه من الواجبات؟ أولا صح الحديث، هذا أمر. الأمر الثاني يقول هذا شعار ما بين السيدتين، والشعائر لابد أن يكون لها أهمية، يقول هو واجب، واضح يا إخوان؟ وإلا في الصحيح أنه ما ثبت أصلا لا من قوله ولا من فعله عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي، ما حديث، حديث حذيفة شذوذ، لم ينفرد باللفظ هذا إلا راوي خالف ستة، وحديث أيضا عبد الله بن عباس رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني إلى آخره حديثنا أيضا ماذا ضعيف. فالمصنف عليه رحمة الله يرى من الواجبات القولية أن الإنسان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي، وهذا الحديث ما ثبت، هذا الحديث ما ثبت. قال عليه رحمة الله قال والتشهد الأول والجلوس له، التشهد الأول والجلوس ماذا له. إذن كم ذكر من الواجبات يا أخوان؟ كل هذه الواجبات كلها قولية إلا واحد وهو ماذا؟ الجلوس للتشهد. فما هي الثمانية الآن؟ ما هي الثمانية الواجبات؟ واجبات الصلاة عندهم ثمانية، هذا المشهور في الكتب، واجبات الصلاة ثمانية. الأول ها تكبيرات الانتقال، بعدها التسميع للإمام والمؤتم والمنفرد، الثالث التحميد للكل، الثلاثة ها التسبيح في الركوع والسجود، ها ها رب اغفر لي بين السجدتين، الجلوس للتشهد، قول التشهد، فهي ثمانية كلها قولية إلا واحد فعلي وهو ماذا؟ الجلوس للتشهد. الأخير هو الذي يسلم على أنهم الواجبات، الأخير هو الذي يقال أنهم الواجبات. سبعة مستحبة صحيح، السبعة هذه عند الجمهور مستحبة، أقول قول الجمهور ما في تعصب، قول الجمهور أن الكل هذه مستحبة إلا واحد وهو التشهد ماذا؟ الأوسط. حتى الشافعي يرون أن التشهد الأوسط مستحب، لكن الصحيح أن التشهد الأول ماذا؟ أن التشهد الأول واجب. ما الدليل على أنه واجب وليس بركن؟ ما الدليل على أن التشهد الأول واجب وليس من الأركان؟ حتى نجمع بين الأمرين، نقول واجب وليس من الأركان، معنى ذلك أنه ليس من المستحبات بل هو من الواجبات وليس من الأركان. فما الدليل على أنه من الواجبات يا أخوان؟ حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلستم في كل ركعتين فقولوا، أمر فقولوا، هذا دليل الوجوب، هذا أمر، هذا من حيث الأثر. ومن حيث النظر والمعنى قالوا لما سهى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عنه، ماذا فعل؟ ها سجد للسهو، وسجود السهو على الصحيح لا يكون إلا لترك الواجبات. وما الدليل على أنه ليس من الأركان؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رجع له، الأركان لابد ترجع لها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما فارغ محل السجود محل التشهد ما رجع له، فدل على أنه من الواجبات لا من الأركان. لو كان من الأركان لا رجع له، أركان لابد من إتيانها، الأركان لابد، لا تفوت بفوات محلها، لا تفوت الأركان بفوات ماذا محلها، كما تفوت الواجبات بفوات ماذا محلها. إذن فهو من الواجبات وليس من السنن، من الواجبات وليس من الأركان. فهذا هو الصحيح، أن التشهد الأوسط واجب، أن التشهد الأوسط. قد يقول قائل حديث عبد الله بن مسعود إنما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلستم في كل ركعتين فقولوا. النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر ماذا بلفظ التشهد، أين دليل وجوب الجلوس له؟ أنتم معنا يا أخوان؟ حديث عبد الله بن مسعود ماذا فيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلستم في كل ركعتين فقولوا. الأمر جاء في القول، أن الإنسان يتشهد، أي يأتي بقوله. الجلوس، الجلوس الآن نحن نقول، يعني ذكر المصنف عليه رحمة الله أن الجلوس واجب، أن الجلوس ماذا لي التشهد واجب، من أين أخذه؟ أنتم معنا يا أخوان؟ ها؟ الأمر بالقول، نعم هو أمر بالقول، لكن ما في أمر بالجلوس. أنت مأمور بأن تأتي بالتشهد، لكن الفعل وهو الجلوس أين؟ قال إذا جلستم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جلستم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله إله، هذا أمر بالتشهد وهو القول، لكن أين الأمر بالجلوس ماذا لي التشهد؟ الجلسة نفسها أين دليل وجوبها؟ ها؟ كيف؟ سجد للسهو ترك التشهد، القول لما ترك القول سجد للسهو، لكن أين دليل الفعل؟ أن الجلوس الآن التشهد واجب عليك، لكن الجلوس أين دليله؟ ها؟ ها؟ من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو ماذا؟ واجب، يعني أنت مامور بالتشهد ولا يتأتى التشهد إلا بالجلوس، هل هذا لازم؟ قد يقول قائل أنا أقوم لي أتشهد وأنا قائم، أنا مامور بالتشهد. صحيح هذه المسألة فيها إشكال، هذه المسألة فيها إشكال. قالوا جاء الأمر بالتشهد، لكن ما جاء الأمر بالجلوس، لكن ما جاء الأمر بالجلوس. وهل يعني يصدق على الإنسان أنه إذا تشهد وهو قائم ما تشهد أو مضطجعا على جنب؟ على كل هذه مشكلة صراحة، هذه تحتاج لها زيادة يعني. فالشيخ عليه رحمة الله يذكر واجب، الواجب القولي وهو تحيات لله إلى آخره، والواجب الفعل الجلوس لهذا القول، الجلوس لهذا ماذا القول. فبعضهم أدخل من قبيل قاعدة ما لا يتم الواجب إلا بفواجب، ما هو الواجب؟ قالوا يأتي بالتشهد ولا يتم إلا بالجلوس، يقول وهو قائم حصل أو هو ماشي. على كل هذه مسألة مشكلة، هذه مسألة ماذا مشكلة. فذكر الشيخ عليه رحمة الله الواجبات ثمانية، ذكر أن الواجبات ماذا ثمانية. قال عليه رحمة الله ما عدا ذلك فسنن، ما عدا ذلك فسنن، أي ما دام أنها ليست من الأركان وليست ماذا من الواجبات. كيف نعرف السنة من الواجب من الركن من الشرط؟ بسم الله، كيف نعرف السنة من الواجب من الركن من الشرط؟ لا بد يكون عندكم يعني شيء من الخلفية في هذا. قال الباقي سنن، الباقي سنن. ها كيف؟ نعم، السنة من حيث الضابط بأنها مجرد فعل، أنها مجرد ماذا فعل، هذا أمر أيضا. ها؟ لا أنا قصدي السنن قد تكون قولية وقد تكون فعلية، كيف نميز بين السنن القولية والفعلية باعتبار أنها سنن، وبين الواجبات القولية والفعلية، أو بين الواجبات القولية والفعلية باعتبار أنها ماذا، أو بين الأركان القولية والفعلية؟ نقول هذه ماذا؟ ما لم يأتي به الأمر، ما لم يأتي به ماذا الأمر، وكان قولا أو فعلا نبقى على الأصل أنه يقتضي ماذا المشروعية والسنة، واضح. وما أتى به ماذا الأمر ننظر ماذا بعد ذلك ماذا فيه، فإن كانت الماهية ماذا تنتفي ماذا بانتفائه فنقول في هذا الحالة ماذا ركن وكان فيها، وإذا لم تنتفي ماذا الماهية ماذا بانتفائه كان من قبيل الواجبات. ومر معنا ضابط ماذا التشهد الأول، أن النبي صلى الله عليه وسلم قام وتركه، قام ماذا وتركه، فهذا ضابط أيضا، هذا ماذا ضابط. وأيضا ما يتعلق ماذا بالشروط نقول ما لها علاقة بالماهية، هي قبل ماذا الماهية، الشروط قبل ماذا الماهيات، يحتاج الإنسان يتعرف على الشرط ما هو ضابطه، الركن ما هو ضابطه، الواجب ما هو ضابطه، وهكذا فيما يتعلم أدبي السنن. فإذا تعرف الإنسان عليها بعد ذلك يعني تأتى له الحكم على هذه الأقوال والأفعال. فعلى كل، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا تخرج عن أمرين بل عن ثلاثة أمور، إما أن تكون أقوال، وإما أن تكون أفعال، وإما أن تكون نية. فالصلاة هي نية وقول وفعل، الصلاة نية وقول وفعل، فهي مركبة من هذه الماهية، مركبة من هذه الثلاثة الأشياء، أقوال وأفعال، وهكذا أيضا ماذا؟ النية، القول والفعل ماذا؟ والنية. بارك الله فيك. السنة قد تكون سنن للصلاة وقد تكون سنن في الصلاة، ما في إشكال. من السنن ما يكون للصلاة مثل السترة على من يقول بأنها مستحبة، ومن السنن ما يكون في الصلاة كرفع اليدين في الصلاة، ترفع رفع اليدين، هذه من المستحبات، هذه من المستحبات. سيذكر الشيخ بعد ذلك السنن، باقي السنن إن شاء الله.